وقال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سحرة فرعون حين أسلموا وآمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم الحواريون قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة، هذا الدين الخالص القائم على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فهو وحده خالق هذا الكون، هو الذي يدبر الأمر، هو سبحانه وتعالى الذي يملك الضر والنفع، لا يملكه أحد سواه، كما لم يخلق أحد سواه، فهو سبحانه وتعالى الذي نلجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نعم والله قاهر فوق خلقه جميعا، وإن أبى من أبى أو عارض من عارض، هو سبحانه وتعالى الملك السيد الآمر الناهي المطاع. قضية التوحيد أن السيادة لله عز وجل، وإن أبى الآبون وعاند المعاندون، فالسيادة لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. عقيدتنا توحيد الله عز وجل في التشريع والأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم يوجد من يعارض أحكام شرعه ويأبى أن يكون هو المصدر لتشريع هذه الأمة التي ارتضت ربها، ارتضت الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا. يوجد من يعارض ويأبى الله ورسوله والمؤمنون، وبإذن الله تبارك وتعالى سيعود هذا الشرع لحكم الناس في حياتهم لتنتشر الرحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والناس يظنون أن الشرع تكاليف ثقيلة وأنها صعبة، والحقيقة لمن ذاق طعم الإيمان ولمن ذاق حلاوته وأحب في الله وأبغض في الله، ذاق طعم الصلاة، ذاق طعم الصيام. هذا يوم فرحة إخوة الإسلام، لأن الله أتم علينا نعمة صيام رمضان، وفي كل يوم يفطر فيه الصائم يفرح، لأنه وفقه الله لعبادته، فللعبادة فرحة ولذة وليست مجرد تكاليف ثقيلة. وكذلك في كل أحكام الشريعة في تحريم الفواحش، والله إن الفواحش مشقية. أتظنون أن أكل الربا وفعل الزنا يريح أصحابه ويسعدهم؟ والله يشقون غاية الشقاء. أترون تطبيق قوانين ما أنزل الله بها من سلطان خلاف شرع الله تصلح المجتمع؟ والله تفسده. أترون أن أي اعتقاد يخالف عقيدة التوحيد يمكن أن يسعد به الإنسان؟ إن الشقاء في هذا العالم سببه الإعراض عن فطرة التوحيد والإيمان بأن الله وحده هو الرب، كما أنه المالك، هو يملكنا، نحن أحرار مع بعضنا البعض. نعم، قضية الحرية التي يتكلم الناس عنها كثيرا، وإنما يرسخون عندما يحاولون إطلاق الحرية يرسخون للعبودية، للشياطين، للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نحن أحرار مع بعضنا، لا يستعبدنا حاكم ولا يقهرنا ظالم. نعم هذا حقنا، ولكن الله قاهر فوق عباده. هو سبحانه وتعالى المالك لنا، أوجدنا من العدم، أعطانا الحياة، أعطانا السمع، أعطانا البصر. فكر، هل أنت أتيت لنفسك بذلك؟ هل تملكه أن يبقى معك؟ أفرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ إذا كنا لا نملكه كل لحظة، أصبح منذ أيام بعض الناس فقدوا بصرهم، أصبح منذ أيام فقد بعض الناس سمعهم، فقدوا حياتهم، رحلوا عن الحياة. نحن مملوكون، فأنا نقول أننا أحرار مع الله عز وجل. تصوروا أن أناسا يعترضون على أن ينص في دستور البلاد على أن الذات الإلهية مصونة، لأن ذلك سيؤدي إلى تقييد حرية الإبداع. أتريدون أن تسبوا الله وتسبوا الرسل باسم الإبداع وحرية الفن؟ نسأل الله العافية. ما العجب الذي يقوله البعض وينتسبون إلى هذه الأمة؟ أما يعلمون أن الله وحده هو الرب، كما أنه الخالق، هو المالك، وهو السيد الآمر الناهي المطاع؟ وأما من يجعل مع الله عز وجل من يشرع للبشر، سواء كانوا حكاما أو برلمانا أو مجالس أو هيئات، فقد قال عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما دخل عليه وعليه صليب من فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، وكان ذلك قبل أن يسلم علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألق عنك هذا الوثن. فسأله عدي فقال: إنا لسنا نعبدهم، لسنا نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. حياتنا لا بد أن ينظر، لا بد أن تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لا يشرع لنا أحد خلاف شرع الله، وإلا كان ذلك شركا في الربوبية وشركا في العبادة كذلك، لأن من رضي بتشريع غير الله فقد عبد غير الله سبحانه وتعالى. بعد كنا نقول هذا في وسط الاستبداد والقهر والظلم، فبعد أن من الله عز وجل علينا بزوال ذلك، أنترك هذه القضية، قضية التوحيد؟ لا يمكن أبدا. نعمة الله عز وجل علينا بهذا الدين الخالص، الإخلاص في توحيد الله عز وجل إلها، لا نركع لغيره ولا نسجد لغيره، ولا تنحني جباهنا لسواه، ولا نحلف بغيره، ولا ننذر لغيره، ولا ندعو غيره، ولا نستغيث إلا به. لا يملك أحد للخلق شيئا سواه سبحانه، فكيف يدعى غيره؟ علمنا الله عز وجل أن الدعاء هو العبادة، فقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا نصرف شيئا من العبودية أبدا لغير الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نحب إلا الله، وإلا من أمر الله بحبه. وحب الله هو حب العبادة، وحب غيره فيه عز وجل عبادة له. وأعظم من نحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله عز وجل، حبهم إيمان، وكذلك حب أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين في كل زمان وأصحاب الأنبياء جميعا. نحب موسى وأصحابه، ونحب عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحب إبراهيم ومن معه، ونحب نوحا والذين آمنوا معه عليهم الصلاة والسلام جميعا. نحبهم لأنهم وحدوا الله وعبدوه وكانوا لنا الأسوة الصالحة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة كأنهم من أب واحد وأمهات شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي الشرائع مختلفة. وانتهى ذلك الاختلاف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فلا تكتب رحمة الله إلا لمن اتبعه. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أفلا تتوبون إلى الله وتستغفرون وتقبلوا هذا الدين وهذا النبي الأمي المذكور في الكتب السابقة؟ توبوا إلى الله عز وجل واتبعوه واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه لعلكم تفلحون. وأما من أبى وكفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فليختر كل إنسان لنفسه سعادة الدنيا والآخرة أو شقاوتهما. سعادة الدنيا والآخرة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في العقيدة والعمل، في الأخلاق والسلوك، في المعاملة والتزام الحلال واجتناب الحرام، في الفرد وفي الأمة. وليس فقط أن نهتم بالمظهر دون الجوهر، أو بزعم الاهتمام بالجوهر دون المظهر. نكون أتباعه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ونلتزم سنته ونتعلمها. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والإخلاص في معرفة أسماء الله وصفاته: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الرؤوف الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ذو الغنى سبحانه وربك الغني ذو الرحمة كتب على نفسه الرحمة هو سبحانه أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين. نريد أن نستشعر هذه المعاني وننظر في أثرها لنحب الله من كل قلوبنا ونرجوه ونتوكل عليه ونخاف منه وإياي فارهبون. اتقوا الله اتقوا الله عباد الله، أمرنا بتقوى وأن نخشى عقابه وعذابه. عباد الله، أمتنا في مرحلة حساسة، في مرحلة خطيرة، من الله عز وجل علينا بأن بدأنا نسلك طريقنا نحو شرع ربنا، واختار الناس من دعا إلى تطبيق شرع الله عز وجل رئيسا للبلاد. نسأل الله أن يوفقه ويسدده لكي يؤدي المهمة التي اختاره الناس من أجلها، فما اختاره أهل مصر إلا لكي يقيم شرع الله عز وجل وينهض بهذه البلاد. ونرجو الله عز وجل أن ييسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ولا بد أن نكون نحن كذلك جميعا ناصحين، لا بد أن ننصح لأمتنا ولبلادنا ولكل من تولى أمرا من أمور المسلمين، لا بد أن ينصح لهم وألا يغشهم، لا بد أن يعرف حرماتهم. نحن في خطر، الناس تجرأوا على الدماء، شوارعنا كل يوم تمتلئ بالمعارك، خطر عظيم. السلاح قد انتشر، السلاح الآلي والسلاح الأبيض، وسهولة استعماله أصبحت في أيدي الناس ببساطة. تجرأوا على الدماء، أما علمتم قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أرأيتم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لا بد وأن نحارب انتشار السلاح بهذه الفوضى وتضييع الأمن والأمان في بلادنا. إن الأمن لا بد وأن يعود بجهود أبناء هذه الأمة الذين يعرفون حرمات المسلمين وحرمات غيرهم من المعاهدين. فمن يعيشون معنا وإن كانوا كفارا لكننا نعرف لهم أمر حرمة العهد الذي بيننا وبينهم والأمان الذي أمنوه. فلا بد إذن أن نرعى هذه الحرمات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنحن لا نعتدي ولا نقبل أن يعتدى على المسلمين أو غيرهم ممن يعيشون في بلاد المسلمين، ولهم حقوق تراعى وإن كانوا مخالفين لنا في العقيدة. ولا نداهن في دين الله عز وجل، ولا نقول عمن سماه الله كافرا مؤمنا، ولكن نعرف حدود الشرع الذي أمرنا الله به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأما موالاة ومحبة ونصرة ومتابعة فلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا التوازن. العقيدة مجالها الإخلاص والوضوح والمعاملة مجالها التسامح والعدل والبر والإحسان لمن لم يحاربنا في الدين. ولذلك لا بد أن نراعي أمر الدماء مراعاة عظيمة، ولا نرضى أبدا بأن ينسب سفك دماء مسلمين كانوا يفطرون أثناء صومهم ويصلون صلاة المغرب وكانوا يحرسون حدود البلاد. لا يمكن أن يقبل أن يكون ذلك منسوبا لأحد من أهل الالتزام بالإسلام، وإنما يفعل ذلك من كان عميلا لأعداء الإسلام أو كان مبتدعا ضالا منحرفا يستبيح الحرمات يجب مقاومته بكل طريق. لابد وأن نعلم كذلك حرمة الأموال العامة والخاصة والدعوات إلى التخريب التي يطالب بها البعض والتحريق والتدمير والفوضى هي دعوات لتخريب البلاد. ما رضينا بمثل هذه الدعوات في عهد الظلم والظلام البائد الذي أراح الله العبادة من كثير من رموزه، وإن بقيت كثير من دولتهم العميقة ما زالت تفسد في نواحي حياتنا. لكن نقول لم نرضى بالتخريب في ظل حكم جائر، فكيف نرضى في ظل حكومة جديدة لا بد أن تأخذ فرصتها؟ مهما كان أمر الاختلاف لا بد أن ندعم الأمن في بلادنا، لا بد أن ندعم محافظة الناس على أموالهم العامة والخاصة، ولا بد أن نتشارك جميعا في رفع الظلم عن المظلوم. إياك أن ترى مظلوما في الطريق تنتهك حرمته وتقول لا دخل لي. جمع من حولك، امنع المعتدي الظالم من أن يعتدي على دم أخيك أو ماله طالما تأكدت من أنه ظالم. ولا بد وأن يعود النظام مرة أخرى، وليس ذلك إلا باشتراكنا معا وبذلنا للجهد في ضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكل ذلك بضوابط الشريعة وبمراعاة المصالح والمفاسد ومعرفة القدرة والعجز. لا بد وأن نكف ألسنتنا عن أذية المسلمين، لا بد أن نحفظ حرمتهم. الغيبة والنميمة والكذب، هذه الأمور التي تعود الناس عليها في السياسة والإعلام والتي صارت حديث الناس كل لحظة، الناس كلهم تحليلات وكلهم إدراكات وفهم استراتيجي وتكتيكي، لكنهم لا يراعون أن من كذب، من نقل كذبة فهو أحد الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الله عز وجل: ولا تقف، ولا تتبع يعني، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن تشويه صورة البعض بوزر آخرين مصادم لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم والكذب، إياكم والغيبة، إياكم والنميمة، احذروا من السب والبذاء والشتم والغضب الذي يؤدي إلى انتهاك الحرمات. أخلاقنا إخوة الإسلام لا بد وأن نحافظ عليها، نهضة أمتنا بالأخلاق، بأن نكون نفي بالعهود والوعود، نؤدي الأمانات، نصدق في حديثنا، نعدل في خصومتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الموظف مؤتمن، والعامل مؤتمن، والأجير مؤتمن، الخاص والعام كلها أمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولذلك نقول: لابد أن نعدل في خصومتنا، ولا نرضى، لأنه عند الخصومة تستحل الحرمات. نعم بين البشر اختلاف، ولكن لابد أن نراعي أدب الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن راعى الشرع عند الاختلاف مرحوم. وأما الذي لا يرحم فهو الذي خالف البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المسؤولية إخوة الإسلام مشتركة، لابد أن نراعي حقوق غيرنا في كل معاملاتنا، ولابد أن نلتزم الحلال وأن نجتنب الحرام، نجتنب السرقة، نجتنب أكل المال بالباطل، نجتنب الميسر. إلى الآن لا يزال القمار موجودا في حياة أهل مصر، لابد أن نحارب ذلك ونرفضه. لابد وأن نحارب المخدرات وبيع المخدرات، إن بيع المخدرات من الكبائر المنتشرة الخطيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. والمخدرات من الخمر بلا نزاع، بل هي أسوأ أنواعها وأخطرها ضررا وأشدها فتكا بالإنسان. لابد أن نحارب قضية المخدرات في مجتمعنا، مجتمعين مع بعضنا. لابد أن لا نسمح أبدا أن يوجد من يبيع المخدرات لشبابنا على نواصي الطرق، أو أمام المدارس، أو على المقاهي وفي وسط السجائر. السجائر في ذاتها محرمة، فكيف إذا أضيف إليها أنها فيها المخدرات؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. فإذا كان في استجارة بدون مخدرات 85 سما، 85 مادة سامة تسبب الوفاة كما هو مكتوب على علبة السجائر. فإذا أضيف إليها السموم، هكذا هي اصطلاحها في الطب، اسمها المخدرات اسمها السموم. وكذا الأدوية التي تستعمل في غير موضعها. لابد من حرب فيما بيننا لمقاومة هذه الأمراض الفتاكة بمجتمعنا. ما زال مجتمعنا يستهلك مليارات، عشرات المليارات، نحتاجها للنهضة والتنمية والبناء في السجائر وفي المخدرات. 16 مليار من الجنيهات ثمن المخدرات، والله أعلم هذا هو المحصى، وإلا فغيره الله أعلم به. والأعداء على حدودنا الشرقية والغربية سفن تنزل المخدرات وتنزل السلاح، وتجد من الناس من ينقل ذلك ليبيعه في أسواقنا، ليبيعه لمن يعتدي به، ويبيعه لمن يدمن المخدرات، نعوذ بالله. والخمر المعتادة كالبيرة وغيرها من أنواع الخمور التي ما زالت تباع وتنتشر ويشربها رجال ونساء، أدمنوا على ذلك، ولا يدخل الجنة مدمن خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفواحش فلا بد أيضا أن نحاربها وأن نمنعها. مسؤوليتنا في محاربة الزنا والشذوذ والمواقع الإباحية، لأنها التي تنشر هذا الفساد والممارسات الشاذة والاغتصاب، كل ذلك لا بد وأن نحاربه. عباد الله، مسؤوليتنا مشتركة، لا نلقي على غيرنا اللوم. الدعوة إلى الله لا بد أن تأخذ جزءا كبيرا من حياتنا، أولى اهتماماتنا بعد إصلاح أنفسنا، أو قل مع إصلاح أنفسنا، أو قل من إصلاح أنفسنا. فلن تكون صالحا وأنت ترى المنكرات أمامك وتسكت وتقول وأنا مالي يا عم، واحد يغزني مطوى. لا، لو كنت حريصا على أمتك حتى لو حدث ذلك فأنت شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم التعاون على البر والتقوى. المجرم والبلطجي جبان، لو أنه وجد كتلة وجماعة وطائفة تمنع المنكر فإنه والله يرتدع وإنه يخاف. فلا بد وأن نكون متعاونين ولا ننتظر، ثم لا بد لا ننتظر أن غيرنا سوف يفعل، ثم لا بد أن تعود الشرطة بممارسات جديدة. لا يمكن أن يظل الحال بهذه الطريقة، ونحن نحمل كل من كان جنديا أو معاونا أو ضابطا في الشرطة أو في الجيش، نحمله المسؤولية أن يعمل بكل طاقته في المرور وفي غيره وفي الطرقات وفي تأمين الأماكن، ونحن معكم نفعل ذلك، وإن كنا لا ننتظر دائما أحدا حتى يؤدي مهمته. إن ضيعها وقدرنا نحن على إقامتها أقمنا ما نقدر عليه بشرع الله سبحانه وتعالى. أمتنا في مرحلة حساسة، نحتاج إلى أن نقتصد في كل أمر. أقول المصباح الذي تشعله أو تشغله دون حاجة لا بد وأن توقف تشغيله. ألا ترون المعاناة التي يعانيها الناس من أجل انقطاع التيار الكهربائي؟ إن ذلك بسبب العشوائيات الهائلة وتغير السلوك لدى الناس والاستهتار، وكذلك صنبور المياه. لا بد وأن تقتصد، ليس لأجل فاتورة آخر الشهر، ولكن لأجل المصلحة العامة لأمتنا جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التبذير في استعمال الماء والإسراف في استعمال الماء ولو كان من نهر جار، فلماذا نلقي الماء سبب الحياة والذي يحتمل أن نعاني مشاكل بسبب نقصه في المستقبل نلقيه بلا فائدة، أو أن نهمل حتى تظل المياه مطلقة بلا استعمال تصب في المجاري تضرنا ضررا أكثر. إخوة الإسلام، ليس القانون فقط هو الذي يضبط سلوكنا، ما تجاوز الناس فيه القوانين مما يضر الأمة لا بد وأن يتوقف. هذه الطريقة التي نحيا بها التي تؤدي إلى تضييع الأموال وإلى التضييق على الناس وإلى تضييق الطرقات، كل ذلك تجاوز شرعي. ترون عندما يسدون الطريق، لو أنهم وقفوا على جانبه وسار الطريق لكان ذلك محتملا، وأما أن يقول من أجل أنه يسعى إلى لقمة عيشه أنه يقف في وسط الطريق ويسد الطريق ويمنع المرور، هذا من الظلم، وهذا لابد أن نتعاون على منعه. نعم، من حقك أن تكتسب، قف على جانب الطريق، اجعل الطريق مفتوحة، ابحث عن مكان ليس حيويا للمرور حتى تقف فيه، ولكن أن نقر ما يقع من منكرات في طرقاتنا من ظلم وعدوان، سلوكيات لا بد أن تتغير. هذا ما دخل الدين بذلك؟ الدين هو الذي يأمرنا بذلك، الدين الذي يأمرنا بأن نؤدي الحقوق إلى أهلها، الدين يأمرنا بأن نراعي حقوق الآخرين في الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. لذلك لابد وأن نراعي حقوق المسلمين وغيرهم كذلك، لابد وأن نسعى إلى تحسين علاقاتنا ببعضنا. الوضع الاجتماعي يتدهور تدهورا خطيرا عندما تسوء العلاقات بين الجيران، بين الزملاء في العمل، بين الأقارب. كثرة الخصومات التي تدمر قلوبنا، نريد أن تصفو النفوس، نريد أن نتخلص من الحسد، نريد أن نتخلص من الحقد، نريد أن نتخلص من الضغائن، نريد أن نتعامل بسلامة صدر. والله إنها السعادة، والله إن سعادة الإنسان في أن يصل رحمه وإن قطعوه، وأن يعفو عمن ظلم، وأن يعطي من حرم، وأن ينفق في سبيل الله. الشعور بآلام الآخرين، آلام المسلمين في بلادنا وفي غيرها حتى نزيلها، ألم الفقراء والمساكين. أما انتبهنا إلى أن الزكاة إنما هي محاولة لتخفيف ألم الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل وغيرهم من مصارف الزكاة؟ وآلام المسلمين في بلاد الأرض، في سوريا نسأل الله أن يفرج كربهم، في بورما نسأل الله أن يفرج كربهم، في العراق، في أفغانستان، في القوقاز، ندعو لهم وتظل قضاياهم حية، في كشمير، في الصومال، في كل مكان نريد أن تظل قضاياهم حية، وندعو لهم إن لم نستطع أن نعاونهم ونحن نستطيع، وهم يحتاجون إلى إغاثة، والجهود الإغاثية الشعبية بفضل الله قامت بما لم، مع أن بلادنا من أضعف البلاد اقتصاديا، لكن أبشركم حملة أمة واحدة في الصومال أنجزت ما لم تنجزه أي دولة من أغنى الدول، لم ينجزوا ما أنجزته تبرعاتكم القليلة، الجنيهات القليلة أنجزت لهم حفر الآبار التي يروون منها الماء في أجزاء البلاد بفضل الله عز وجل. أن وفقكم لهذه الحملة، وكذلك ترون حملة الإغاثة لأهل سوريا بفضل الله عز وجل، من أفضل ما يقدم لهذا الشعب. وأقول للشباب المتحمس للجهاد: حبك للجهاد عمل صالح وإيمان، بل حب الجهاد فرض، وكراهية الجهاد نفاق. وإن كان الجهاد بالمال والإغاثة للجهود من الجهود التي يحتاجها أهل سوريا، ولا يحتاجون في حقيقة الأمر إلى رجال يذهبون إلى هناك، فشبابهم أكثر حماسا منكم وألما منكم، ويحتاجون إلى شيء يدفعون به عن أنفسهم، وليس أن يأتي أحد يحتاج إلى أن يدفعوا عنه مع من يدفعون. لكن لا بد أن تظل القضايا حية، ولا بد أن يظل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إخوة الإسلام، من أعظم ما يلزمنا أن نسعى إلى تطهير مجتمعاتنا من التبرج، تبرج الجاهلية الأولى وأشد. لا بد وأن تنتشر الدعوة إلى العفاف والستر والحجاب الذي شرعه الله. ونقول لأخواتنا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما من يخوفون الناس من أن هناك من سيلقي ماء نار على وجه المتبرجة، أو يمزق ثيابها، أو يعتدي عليها، فكفى كذبا. أنتم رأيتم سلوك الإخوة الطيب، ورأيتم سلوك الدعاء الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كفاكم كذبا وتشويها، لن تشوهوا إلا صورتكم، لكن نقول للشباب غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، ونقول توقفوا عن العلاقات المحرمة مع الفتيات، ولا بد أن تتوقف الفتيات عن التبرج وكذلك عن العلاقات المحرمة مع الشباب حتى ولو لم تصل للفاحشة. إن التلذذ بصوت المرأة الأجنبية والكلام بغير حاجة مخالف لنص القرآن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. القول المعروف والذي فيه حاجة، إذا كانت الحاجة في ثلاث كلمات فالرابعة مما لا فائدة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، والرجل تزني وزناها المشي. الذين يمشون مع الفتيات من الشباب والفتيات التي يمشين مع الشبان، اتقوا الله اتقوا الله، فأنتم لا ترضون ذلك لأمهاتكم ولا لبناتكم، والناس لا يرضون كذلك. واعلموا أنه لا يفلح الظالمون. المواقع الإباحية لا بد أن نحاربها، لا بد أن تتركوها أيها الشباب. أنتم أقوى، أنتم في رمضان انتصرتم على أنفسكم وعلى شهواتكم، فاتقوا الله ولا تدخلوا إلى هذه المواقع الإباحية المنكرة، ولا تنظروا إلى المسلسلات والأفلام القذرة للرجال والنساء. والله إنهم يدمرون القلوب، والله إنهم يدمرون القلوب. والمسلسلات التركية على وجه الخصوص التي تمتلئ فسادا وسوءا، والمصرية كذلك، العري والفحش والحياة من أجل النصف الأسفل. اتقوا الله اتقوا الله. كل منا لابد وأن يؤدي زكاة ماله، وأن يحسبها حسابا دقيقا حتى يؤدي أركان الإسلام. ومن كان متيسرا فليعزم على الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب وأرضى. الصحبة الصالحة أساس من أسس الخير، والمرء على دين خليله. والصحبة السيئة أساس من أسس الشر، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس بلادنا ورؤساء بلاد المسلمين كلها لتحكيم شرعك والعمل بكتابك والدعوة إلى دينك وإقامة الحق والعدل والمصلحة لبلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.